خدوا بالكم، جاء للدرعية فأخذ يدرس في المسجد، وكانت الخرافات المملوءة في نجد، واللي يقولون في بعض كتبهم أن حياة أن الحياة في نجد على وقت الشيخ محمد عبد الوهاب ليس كما يقال. يا بالله عليك، وش اللي يضرك عاد لو قدر لو سلمنا لك ان نزيد فيها شوي، وش اللي يضرك؟ ثم من انت حتى تجي تقول انه ليس كما قيل؟ والمورخ عن محمد عبد الوهاب وحالة نجد هو تلميذه ابن غنام. اي اخوان تلميذه اللي معاصره ولا اللي جاي دارس من هنا ومن هنا ويجي يحاول الحط من دعوة الشيخ ولكن ما يدري من اين ياتيها، فيكتب في حياة الشيخ محمد عبد الوهاب، يا سلام هالعنوان، طيب في حياة محمد عبد الوهاب، ثم يغلفها ويدخل فيها الهبوط منها بقوله ليست الحياة كما قيل، نجد زينة طيبة، يعني معناه ان محمد معتدي، معناه ان ابن غنام يكذب. هاي العلم منهجية، اساس الصدق ما عرفنا، الاخلاص، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، انما الاعمال بالنيات. الحاصل سبب الدعوه هذه سمع محمد بن سعود، هو امير الدرعيه، وجاء لمه وسمع الدرس، ولا ما فيها الا اعبدوا الله واتركوا الخرافات. قال محمد بن سعود اذا كان هذا كذا يا الشيخ فلماذا نسكت؟ فقال الشيخ رحمه الله عليه انا ما بدي شيء، أنا بيدي أعلم، وأما السلطة بيدك، يلا من فضلك. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، وما أقبح الكفر والإفلاس بالرجل يا أخوان، إلا من الله جاب القوة والدين. قال محمد بن سعود مد يدك بايعني ونمضي في طريقنا، فبايعه، فصاروا وش يقولون؟ يقول يا ناس اعبدوا الله، اتركوا الخرافات. كان في الدرعية غارمة الأمير، غارمة الأمير قصة خليعة ما تنذكر، أنه ابتلع بنت أرادها بعض الفساق ولجأت فيه، فقالوا الله هذا غار الصالحة، كنت مسحبه. وكان يحصل خرافات كثيرة كثيرة عدها ابن غنام في تاريخه. غار إيش؟ نعم غار إيش؟ غار هاي يسمونه غار بنت الأمير، غار بنت الأمير. يقول كان من تمير لهم سابق أرادها بعض الفساق بسوء وهي ظاهرة تقضي حاجتها، فلجأت لهذا الغار فابتلعها، فقالوا هذا من صلاحها، فصاروا يتمسحون وغيره وغيره. كانوا يدورون على النخلة، المرأة إذا تأخر حملها تدور على النخلة، يا فعل الفحول رزقها زوج قبل الحول أو ولد قبل الحول. صاروا يمشون بهذا حتى تطهرت نجد كلها والتمت على تحت هذه الراية، وأعلنت لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللي الآن ما هي باللي برايتنا الآن، لا إله إلا محمد رسول الله. أنا بسألكم سؤال واسألوا، لو تسأل عن أنا طرحت بالفصول فقل من أجاب عنه، فقلت ما سبب وجود لا إله إلا الله محمد رسول الله على راية سعودية؟ شفت يا أخوان، وقل من أجاب عنه. إذا كان التاريخ هذا يبي كل من يجيب عنه، وش فادت من تاريخنا؟ هل مكتبة فلان وفلان ما يجعل من كتب التاريخ الموثوقة اللي تربطنا بعضنا ببعض، تربط أفرادنا بحكامنا ومشايخنا بحكامنا، والكتب المقررة المدرسية التي هذا شأنها، ولا أجاب. هو هذا سببها ولله الحمد إلى حال التاريخ. فحملتها ذريته، عسى الله يغفر للأموات ويصلح الأحياء ويثبتهم على قول الثابت ويوفقهم للبطانة الصالحة، تعينهم على خير إذا ذكروا وتذكرهم إذا نسوه، وأن يعيذنا من بطانة السوء. أذن لا بعد الأذان نكمل إن شاء الله. نعم اللهم ربنا. آخر نقطة حقيقة راح التوسع عليها، مسألة الحفظ. فالحفظ من أكبر وسائل لتحصيل العلم، من أكبر الوسائل، وأن يتأكد على الأولياء أن يحفظوا أولادهم جزءا شيئا من القرآن ليعرفوا أن يصلوا به. وهل يستمر قبل البلوغ ولا يبدون في العلم؟ قال العلماء قبل البلوغ يستحب التركيز على القرآن، وبعد البلوغ يعطى يبدأ به بالعلم. هذه الخلاصة، لأجل أنه يعرف ما يجب فيفعله ويعرف ما نهي عنه فيجتنبه، لأنه مطالب مكلف. وهذا في الواقع مراحلنا مرتبة على هذا، مراحل التعليم عندنا، مراحل التعليم عندنا. وكان التعليم كانت المنهجية جيدة في نقطتين: أولا في الخطة، أي في كمية الحصص المخصصة للشريعة وعلوم اللغة، أريد نقصها. فصمد بعض المسؤولين جزاهم الله خيرا إن الحصص ما تنقص. جاء من طريق ثاني تغيير الأسلوب في الكتب، الكتب قديمة، سبحان الله العظيم، الكتب قديمة، كلام العلماء اللي تكلموا بالعربية بكل فصاحة، وحنا هذانا وها نحن ندعو لأن تعلم ابناءنا اللغة العربية أن يكونوا كتب قديمة. لما دخل التأليف في الكتب المقررة في الابتدائي والمتوسط الثانوي، في الحقيقة لا حرف حتى في الكليات ضاعت المعلومات، لأننا أضعنا منهجية عظيمة. ومن المنهجية التي يتحصل بها طالب العلم أن يدرس على من يثق به حتى يغلب على ظنه أنه تحصل على جزء كبير، يعرف كيف يرد على الكتب ويأخذ، ويعرف كيف يخرج. هذه منهجية طلب العلم. وإن هو درس على نفسه وأخذ الكلام من الكتب لا من معلم، فإنه مآله إلى الضياع وإلى أن يضيع غيره. ما في أحد نجح من دون موجه، ممن عرف توجيهه أنه سليم أيضا، ولا إذا كان توجيهه سيء يهرب عنه. فلا بد من هذه المنهجية. ولا يعد الإنسان أنه طالب علم كونه يأخذ من الكتب، يفتح هذا الكتاب ويأخذ منه جزئية، ثم يفتح الكتاب الآخر ويأخذ منه جزئية، وهو لم يتتلمذ على من سبقه، على من سبقه، ولم يعرف معظم القواعد على من سبقه، والتوجيه على من سبقه. وقد نص على هذا العلماء السابقون. ليس بدعا في الوقت الحاضر، ومن غاير هذه المنهجية ثبت الخلل فيه في ناس تقدموا من هم فحول لكن لم يسلكوا الطريق. ومن المنهجية لتحصيل العلم أيضا أن يجد ويجتهد في طلب العلم ولا يتباطى ويتثاقل، وليعرف أن الله أعد له الثواب العظيم بمجرد جهده واجتهاده ولو لم يحصل علم. لحديث من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالوعد بالجنة جاء لمن سلك الطريق، ولم يرتب الرسول عليه الصلاة والسلام الجنة لمن حصل العلم، وهذا لطف من الله، لأن التحصيل بيد الله. ولو لم يأتي لك يا طالب العلم إلا أن الملائكة تضع أجنحتها. ولو لم يأتك إلا أنك إلا أن الفقيه أفضل من ألف عابد، المتعلم أفضل من ألف عابد. ولو لم يأتك إلا أنك إذا سلكت المنهجية في طلب العلم الشرعي أرضيت الرحمن وأغضبت الشيطان. ولهذا يغتر كثير من المسلمين بالعباد أو بمظهر بعض الالتزام لالتزام بعض الأمور التي حصلت مخالفتها في وقتنا الآن، فوفق بعض الأفراد ولله الحمد وتركوها، ونقول نعم وطيب وهذا أمر جيد ترك مخالفة الرسول، لكن لا نغتر بهذا بأنه أصبح طالب علم بعد ما كان يحلق لحية تركها. نقول جيد، هذا زين، لكن هل نقول أنه طلب علم خلاص؟ لا، لا، بدل ما كان مسبلا ثوبه أصبح يعني جعله على الكعب، نجي نقول هذا خلاص إلزم صار طالب علم، ولا يصح له هو أيضا وأشكاله أن يقول أنا ملتزم. الالتزام صعب، الالتزام ما في شك أنه يحتاج، الكلمة ما هي بسهلة، إنما إذا أردت تتحدث بنعمة الله تقول وفقني الله ولا حمد ترك الخصلة، وفقني الله لمجالسة العالم الفلاني. ولهذا أكثر من التزم جزاهم الله خيرا وثبتنا الله وإياكم وإياهم على قول الثابت، نادر أن تقول أنه يقول أنا في الحقيقة تركت هذه المظاهر والتزمت الفقيه الفلاني لمدة سنة سنتين ثلاث سنين، نادر. إذن وش ما منين جاءك وأنت ما جلست ولا إلا مجرد تخطف؟ التخطف أحيان قد تضيع لأنك لا تفهم كل ما سمعته على الوجه المطلوب. فالتزام الدراسة والتزام المنهجية هذا أمر مطلوب. ومن المنهجيات أن يحرص الطالب على الحفظ، على الحفظ، يحفظ متون، يعني متون علماء، لأن كانوا علماء يا أخوان الأول بدأوا يألفون متون صغار صغيرة لأجل يستطيع الواحد حفظها في الفقه وفي التوحيد وفي الفرائض وفي الأجرومية. ثم إذا حفظ المتون وجهه من خلال حفظ المتون ربما هو يفهم التوجيه ويفهم معاني عظيمة، معاني عظيمة. ثم إن العلماء السابقين لم يتركوا عذرا، ألفوا في المتون من النثر ومن النظم، فكل يحفظ بما يعشق. فهناك من يحفظ النظم، يحفظ نظم في الفرائض مثلا، في النحو، في الفرائض الرحبية، لأن بعض الناس يعشق النظم فيحفظ أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. لو حفظ وجلس يقرأ عند أمه أو أبيه لكان ذلك عندهم أفضل شيء، الإنسان إن كان ينبسطون ويرتاحون ويعطونه اللي هو يبي. ولا شبه عليه بعض المظاهر، وأكبر مظهر خبيث شبه يصد عنهم، يصفز بالباب، وين أنت رايح إلى نصف الليل؟ وين أنا رايح؟ تتهونني؟ أنا طيب، أنا رايح مع ناس طيبين وملتزمين. فيتكلم عليهم من هذه الأساليب التي تجرح قلوبهم ولا يستطيعون أن يتكلموا وهو يتكلم. هذه ليست منهجية، هذا سبب للحرمان، سبب للحرمان. فمن المنهجية لطلب العلم مظهر الطاعة الصحيحة الصادقة لله ولمن له حق عليه من الآدميين، من أب وأم وأقارب ومشايخ له وحملة قرآن. أما أن يكون احترامه لمن يريد ولمن يشهى منهجيته ويبغض الثانين، نقول لا معليش، لا يضر. حب، عليك بحب من رأيت في خير، حبه. ولا مانع أن يكون لمنهجية عد ما ندري عنها هي ما على شيء، لأن قد يكون مالها زين لكن اللي ماسكن طريزه وماشي في طريقه وواضح ولله الحمد في منهجيته، ما سبب تبغضه؟ تكسب اثم ليش؟ ومن المنهجيه ايضا ان يجتنب المعاصي في نفسه، هذه نقطه. اثنين، وان يدعو الله لكل مسلم بان يحفظه ويحمى عن الوقوع في المعاصي، هذا الاجتناب والدعاء. فكونه يجتنب المعاصي يا اخوان وكونه يدعو، هل هاتان هاتان الطريقتان عليهما حجاب؟ عليهم بواب؟ هل يمكن ياتي احد ينازعك؟ ان تركت المنكرات والتزمت الطاعه ودعوت الله للمسلمين عامه ولوالديك خاصه ولائمه المسلمين خاصه كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام، هل هذا عليه حاجب يا اخوان؟ عليه بواب. وهما وسيلتان عظيمتان لإجابة الدعوة وللراحة النفسية وللطمأنينة. والبلاء كل البلاء أن يرتكب المعاصي زاعما أنه على طريق وأنه محب وأنه مطيع، فيرتكب مخالفة كبرى ويدعو على العاصين بأعيانهم ويصرم عليهم من الدعاء. الرسول عليه الصلاة والسلام ما علم أنه دعا على أحد، دعا بعينه على أحد بعينه، قنت على أناس معينين ونهاه القرآن، وقال لجبريل أطبق الأخشبين على كفار قريش، قال لا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، عليه الصلاة والسلام. وقال لعلي لما أرسله لليهود، ما قال رح أصرم من الدعاء، قال انفذ على رسلك حتى تنزل في حساحتهم. شوف الطمأنينة يا أخوان، الطمأنينة مطلوبة في دروب الطاعات كلها، في طلب العلم، في الجهاد، في النصيحة، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مطلوبة الطمأنينة. انفذ على رسلك حتى تنزل في ساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. ما المراد بالإسلام؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإنهم أجابوك لذلك، أي قالوا لا إله إلا محمد رسول الله، انتقل إلى نقطة أخرى وأخبرهم بما وجب عليهم من حق الله تعالى. فيا لها من طريقة. من أعظم وسائل تحصيل العلم وتحصيل الدعوة أن تمسك هذين الطريقين وهذين الأصلين المذكورة في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ذكر محمد بن عبد الوهاب فيهما ست مسائل في الآية. الأولى منها وجوب الإخلاص لله، لأن هناك من يدعو لكن مو لله، لنفسه، وهو يدعو على بصيرة. وما أكثرهم في كثير من المجتمعات، ما الدليل؟ أنا أريد واحد يقول وش يعرفنا بهذا الطريق؟ نقول نعم، يعرفنا أنه يدعو باسم الإسلام ولا يبالي بتحقيق الشهادة لا إله إلا الله، لا يبالي بها، يعبد الله وحده ولا يعبد غيره ولا توسل ولا، إذن الإسلام عنده معنى آخر، إذن ألغي الدعوة خلاص، عرفنا أنما اللي خالف الأصل يا أخوان وجعل وترك أصل الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، كما قال الرسول في حديث معاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ها، وإذا مش تدعوهم له؟ قال ندعوهم للاجتماع، ونعم ندعوهم لأن لا يتفرقوا. طيب ما الذي يجمعهم؟ هل يجمعهم شيء غير لا إله إلا محمد رسول الله؟ والله لن يجتمعوا إلا إذا جاءت لا إله إلا الله محمد رسول الله. خذ هذه المنهجية. أول ما قام الرسول لما نزلت عليه يا أيها المدثر، يعني لما نزل عليه العلم جاء العمل، شوفوا ما في عمل إلا بعد علم. فقام الرسول للكفار، ايش قالهم؟ قال قولوا لا إله إلا الله، فثاروا عليه أن تشتبه، أن تريد بنات، تريد رئاسة، تريد ملك، تريد عطنا اللي تبي نوفيه لك كله. قال: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله، إن أطعتموني فهذا ما أمرت به، وإلا فبيني وبينكم الله. أنت داعي مسلم تدعو مجتمعات مسلمة، لماذا ما تقول أنتم أيها المجتمعات المسلمين حققوا لا إله إلا الله، اتركوا الخرافات والتوسل بالقبور وعليكم باستماع الكلمة. وإذا رحت الكفار اليهود والنصارى قل قولوا لا إله إلا الله. هذه منهجية العلم والدعوة. أقول هذه سبيل أدعو إلى الله على بصير، الثاني على بصير، على علم، على علم. فوالله ما أخطأ هذين الأصلين وحدهما في دعوته إلا وقد رجع بما لا يريد. هذه النصوص من ثلاثة نصوص ما هي سهلة. أولا ثم ادعوهم إلى الإسلام إلى الشهادة، هذا سمعنا. ثانيا قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة. ثالثا قال الرسول فليكن أول ما تدعو إلى شهادة لا إله إلا الله. هل العلم، هل العلم بدون شهادة لا إله إلا الله هل هو منهجية للدعوة أو منهجية للتحصين؟ طبعا الظاهر كلكم تقولون لا، أو ما استكتوا تقولون بلا، أحد يقول بلا؟ لا أحد يظن. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب، أهل علم. لماذا ما ضخم الرسول علمهم وفخمه في نفوس معاذ، في نفس معاذ وأصحابه، وقال عظموهم لعلمهم قبل ولينوا معهم، وبعد ذلك تدعونهم للشهادة؟ وبعض الدعوات في مجتمعاتنا يقولون إذا قلنا لا إله إلا الله فرقتهم، لأن منهم من عقيدة خربانة في الأسماء والصفات، ومنهم من عقيدة خربانة في التوسل بالقبور والملائكة وبدع كثيرة. فإذا قلنا قولوا لا إله إلا الله وحققوها تفرقوا، خلهم باسم الإسلام يجمعهم، ونركز على توحيد الربوبية إذا ما هي منهجية لدعوات الرسل وليست علمية، وليست هذه علمية. من المنهجيات كما سمعنا العلم والعمل، بدليل آية اقرأ ودليل آية أيها المدثر. ومن المنهجية للعلم الصحيح وأؤكده هو أن يحافظ المسلم على نفسه عن ترك الواجبات ويفعل ما استطاع من المستحبات، وأن يحب، هذا في معاملة مع الناس، الأول مع معاملة مع الله، والثاني معاملة مع الناس، وأن يحب للناس ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما يحب لنفسه، وأن يكره وأن يرضى ما رضي لنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكره ما كرهه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن المنهجية العلم لا تحصى ولا تعد، كثيرة جدا. ومما ذكره بعض العلماء قال إن الحفظ مثل المال في الصندوق، إذا صار عندك في الصندوق، عندك في الصندوق تأخذ قريب، لكن يفرق بينه وبين العلم إن العلم معك دائما في كل زمن، كنت في السوق كان معك في السوق، وإن كنت في الطائرة كان معك في الطائرة، ولكن إذا كان لا بالمكتبات في الكتب يجلس العلم، ما أصبح ما عندك شيء. إذن الحفظ، ومن أسباب الحفظ ترك الذنوب. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. ومن أسباب الحفظ أنك إذا حفظت شيء اليوم تعيده من يوم تصبح غدا، لأن بإذن الله آخر المساء تمولس الذاكرة، وفي غد ذكر بعض العلماء ذلك النوم يعيد لها نشاطها، فلهذا تذكر ما حضرت أمس أعده وثبته، ثبت هذا لأجل إذا حفظت استطعت أن تنطلق ومن الواقع اللي يحمل الإنسان على حب المنهجية ويجب أن يدورها أن يقدر العلم، فإذا عرف قيمة العلم بحث عنها، إذا ما عرف قيمة العلم ما بحث عنها. تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وأن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل، مهما نهض وقال وتسخط على أعداء الإسلام وعلى العصاة وعلى المخالفين، حينما يصل إليه الأمر سيضمحل. وأختم الكلام بالوصية بتقوى الله، الوصية بتقوى الله وسؤاله بأن يعلمك ما لم تعلم، وأن يوفقك للعمل بما علمت، وأن تقوم بحق الله ما استطعت. ومن حق الله أن تقوم بحقوق خلقه، ولخلق عليك حقوق تختلف درجاتها، أعظمها حق الوالدين، ومثلها أو أكبر منها حق ولاة أمور مجتمع المسلمين وحقهم، أن تود لهم الخير وأن تدعو لهم بينك وبين الله في الليل الأظلم، وحرام أن تدعو عليه، وحرام أن تدعو على ولاة أمور المسلمين. هذا حق يا أخوان، يعجز عنه أحد؟ كل مسلم ولله الحمد يقدر عليه. واسمحوا لي أن أقول من غفل عنه فهو محروم، وهو بدعوته كاذبة، دعوته إنه ناصح وإنه ما يبي المنكرات وإنه كاذب. ليش تترك سلاح تقدر عليه ولا بينك وبين الله حجاب حتى الكفار يا أخي ادع لهم، قل اللهم اهدهم للإسلام، فضلا عن المسلمين الذين نفع الله بهم الإسلام والمسلمين وحموا حوزتهم وأمنوا مجتمعهم وقاموا على حفظ الضروريات الخمس، على حفظ الأنساب وحفظ العقول وحفظ الدين وحفظ الأعراض وحفظ الأموال فهذا إذا رأيناه غائر نتوقف وننصحه. قد يأتي بكلمة عظمى نستجير بالله، وهي أعظم مما تقدم، وهو أن يقول عجزنا من الدعاء. يا سلام يا إخوان، هذه كلمات سمعتها وخطبت بها وهي تنبع من جهلة، إذ لو كان عاقلا صحيح ما قال عجز. هل تعلم ما عند الله؟ هل أيست من الله؟ هذا يأس. فلا تظهر هذا الكلام ولا تعتقده، لأن الله سبحانه لا يخيب دعاء مسلم إذا جاء على الوجهة الشرعية. هذا يأس يأس. فلا تظهر هذا الكلام ولا تعتقده، لأن الله سبحانه لا يخيب دعاء مسلم إذا جاء على الوجهة الشرعية. فعدم استجاب دعوة له سبب، إما لأن الله أخره لوقت تحتاجه يوم القيامة، أو أن الله كافاك عنه بشيء آخر، أو أن دعوة أو أن دعاءك ظلم ظلم فظلم يستجيبها الله منك، كقطيعة رحم كقطيعة رحم. ومن أكبر المعاصي إنك ما أحسنت الظن بالله، ولا ما تقول عجزنا من الدعاء. من الطريقة أن تنصح من رأيت عليه نصيحة من المسلمين، وتستعملها سرا أي فرد من أفراد المسلمين على رغم أنفك. من ستر على مسلم ستره الله، وأولى الأمور ستر العيوب. ونسأل الله ألا يشمت بنا عدو. فإذا وقعت المعاصي في مجتمعنا نذهب ننشرها، هذه منهجية، أو نحاول سترها ما استطعنا. ومن سترها النصيحة الصادقة الصادقة، فإن كنت تقدر فالحمد لله، بلغها وقد ارتفع اللوم عنك، ولا إثم عليك ولا إثم عليك. وإن كانت هذا المنكر لا يستطيع تغييرها إلا ولي الأمر، فاستعمل أيضا السري، هذا منهج السلف الصالح، على رغم أنفي وأنفك. استعمل السرية إن بشرطين بعد، يقولون شرطين العلماء، شف وما هما هذا الشرطان. الشرط الأول أن تكون خالصة لوجه الله، فلا تدخل على الأمير تنصح ثم تخرج تقول قلت وقلت وقلت، هذه ابطلت نصيحتك. هذا كلام علماء، هو كلام يا أخوان، بشرطين. هذا الشرط الأول إخلاص النية، ولا يكون قصدك أنك توصلت إلى الأمراء. الشرط الثاني إذا خرجت لا تتكلم، فإن تكلمت فإن إخلاص النية. لا، قال العلماء كيف نعرف أن إخلاص النية؟ نقول ألا تخرج تتكلم بأني قلت وقلت، وقد برئت ذمتك. نعم، المنكر واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها المسلمون احذروا الزنا، احذروا وسائل الزنا، إن من وسائله كذا وكذا وكذا وكذا. هل في هذا جرح لأحد؟ كل يأيدك، وبينت المنكر على وجه العموم. أما أن تأتي وتقول حصل من فلان على رؤوس الأشهاد، أو ما تقول فلان لكن تأتي بأوصاف عما قليل يصلون الناس بموجب أوصافك إليهم، أو تأتي بقصة خيالية لتحرك شعور الناس عن العقوبة التي حصلت عليه، كل هذه منهجيات غلط في الوعظ. الوعظ يا إخوان، القرآن عندك والسنة، اللي ما هم اتغضوا خائف من النار، من قوله تعالى اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنت تعمل. اللي ما هم اتغضوا من الآية وأشكالها يتغضوا، ما هم اتغضوا من القصة تخيلها. سل هذه قصة علماء الكلام، هذه قصة الخرافيين، هم اللي يجيبون أشياء لأجل يعزلون الناس عن القرآن، ويتكاتب. وإذا لم تستطع أنك تغير المنكر بيدك فلا عليك، ما نعم تقول بغير بطريقة أخرى. هذه الطريقة الأخرى ماذا ستحدث؟ هل تحدث منكرا أكبر؟ ألست قد تحدث منكرا أكبر؟ فإذا كانت تحدث أكبر، إجماع علماء المحققين اتركها، وسمي النصيحة السرية نصيحة ولا تسميها مطالبة. لماذا يا إخوان؟ لأن المطالبة مبدأ أهل بدعة من البدع، هم اللي يسمونها مطالبة، لأن إذا ما امتثل له جاء بطريقة القوة والفضيحة. أما أهل السنة والجماعة يقولون لا. سئل ابن عباس قال فيه أمور على الأمراء، قلت ابن عباس قال لا، قال إلا بنصح، قال إن كان ولا بد فسر، انصح سرا ولا تنشره. لعلمهم رحمهم الله ورضي الله عن الصحابة بما سيترتب، كل شيء يحتاج إلى طريقة ومناديه ولا ما ينفع. ومن أيضا شروط النصيحة العلم. يا أخي نوح قال وأنصح لكم وأعلم من الله، ما ينف. يهود قال وأنا لكم ناصح أمين، وصالح وأنا لكم من الناصحين، ما ينفوا. فعليك بالعلم الشرعي في كل ما تريد وفي كل ما تعمل، ولا تسخط وتغضب إذا لم يمتثل أمرك، لأن مسؤوليتك انتهت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الجميع على قوله الثابت، وأن يبصرنا بما ينفعنا، وأن نرضى بما رضي به لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله. وأكد على من حفظه أن يتفهم هذا الحديث الآتي ويقرأ الكلام عليه في مسائل الجاهلية للألوسي، والذي ما حفظه أحب وأؤكد عليه أن يحفظه. وهو حديث صحيح متفق عليه، قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم ثلاث: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذه واحدة، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تجتمعوا ولا تتفرقوا. فما أعظمها من ثلاث، كلها مظهر قوة للمسلمين والاجتماع المسلمين. تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تجتمعوا ولا تتفرقوا، نعوذ بالله من الفرقة، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هل شرط الرسول؟ هل قال الرسول وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم شرط أنه يقبل؟ لا، لأن الرسول أعطى ولي الأمر حقه، أعطاه بحديث ثاني، أعطاه أن يكون ناصحا لرعيته، وأن يكون في السبع الذين يظلهم الله في ظله إمام عادل ناصح لرعيته. إذا عدل برعيته أعطاه الرسول حقه، لكن الرسول هنا أخبرنا بما يجب علينا نحن. فمعناه إذا أديت ما وجب عليك، هل هو ملزوم أن تلزم المقابل بأن يجيب ما أديته؟ لا يا إخوان، نعم، وكما قال نبينا الشيخ عليه، فإن عليهم ما حملوا، عليكم ما حملتم، وعليكم ما حملتم. وأنصح أن تقرأوا في هذا الموضوع، لأن الحقيقة مسألة الاجتماع وكراهية الافتراق، كون الرسول يحب الاجتماع ويكره الافتراق، الكلام عليه يحتاج محاضرة طويلة. إذا يطلبون الأخوان من أحد الأخوة ويتكلم عليها، وإن أرادوها مني فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع ويسدد خطى الجميع. لكن نصيحة للي بيقرأ عاجل، هذا علوم جامع علوم الحكم ابن رجب على حديث الدين النصيحة السابع والحديث 28: أوصيكم بتقوى الله وإن تأمر عليكم عبد حبشي. كلام رحمة الله عليه على هذين الحديثين كلام عظيم، مع كلام شروح البخاري ومسلم وكلام علماء سلف العقيدة مثل شرح الطحوية في ما يجب عقيدة السنة والجماعة نحو ولاة الأمور، يجب أن نقرأها يا إخوان، يجب وجوبا. ترى من أول إلى حد قريب والله الحمد والمملكة ماشية ما في، لكن لما الآن انفتحت علينا الدنيا من هنا ومن هنا وجب أن نقرأ. رجل نتحرز نتحرز. هذا شرح عقيدة السنة والجماعة نحو طاعة ولي الأمر في طاعة الله اللي هو شرح الطحوية، وكل العقائد مذكورة فيها. في جامع الأصول جمع الأحاديث كلها، تسهل على أي واحد يريد يحفظها، في كتاب الخلافة في الفصل الثالث الظاهر سامن إبوام، أو الفصل الخامس أو الفصل الخامس. والعلم لا يعدله لا يعدله شيء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان بإمكان الشيخ جزاه الله خير بعض أسئلة فيما بقي قبل الإقامة، وإننا نسأل الله الكريم أن يكتب خطواته ذهابا وإيابا وينفعنا بما سمعنا. السؤال الأول، لكن بشرط. نعم. الأول أني إذا كنت أعرفها بجاوب، إذا كنت معرفها ما يخالف، سؤال معرفة قلت معرفة. جزاك الله خير. هذه واحدة. الثانية ما عندي مانع لها عندك قبل الصلاة أو بعد الصلاة، إذا ارتاحوا من إجابة الأسئلة أنا مرتاح، ما عندي مانع. الله يسدد خطى الجميع. هذا اللي نقول. سام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. السؤال الأول، فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إذا علمت آية من كتاب الله أو حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أدعو إليهما أم أنتظر حتى أسمى عالما؟ حفظهما وشل من ذهنك أدعو. قل تعال نحفظ، وباتفاق أنك مأجور إن شاء الله إذا صح نيتك ولا عليك. فقولة أدعو غير قولة أعلم. فإذا حفظت آية خذ زميلك وقل تعال نحفظ هذه الآية، تعال نحفظ جزء عمه، بكرة نكبر ونصير أئمة ما نعرف نقرأ المفصل، بس واحفظ القرآن. حفظت حديث 50-40 نووية اللي ألفها العلماء، شوف يا أخوان كان العلماء عندهم منهجية، يألفون أحاديث لأجل يحفظها، يحفظونها الصغار قبل العلم. الشيخ محمد بن إبراهيم يمكن أغلبنا مدركه، واللي مدركه يسمع به ما يخلي، أنا واحد منهم، قلت له بقرأ في البلوغ، قال اقر قبل الأربعين نووية، اقر الأربعين نووية. فإذا حفظت الأربعين نووية روح حفظها أمك وأبوك وأختك وأخوك وأي واحد، حفظها لابنتك، تدخل في المعاني وتدخل في التفاصيل وتدخل في هذه، خلها قل بعدين إذا تعلمنا، بعدين إذا تعلمنا. إذن قل أنا أدعوكم للحفظ، لكن تبي تصف نفسك أو أنا أصف نفسي، الله يتوب علي وعليكم أخوانا المسلمين، إني داعية. داعية الداعية عام، يشمل أنك داعية للحفظ وداعية للفهم وداعية للمعاني. جاك واحد استقعك بحكم، ما موقفك؟ تورط نفسك أو يحملك الشيطان وتتجرأ؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية، هذه أيضا يحتجبها، بس أخونا ما احتجبها، لكن أنا أجيبه لأن سألت عن أكثر مرة. اسمع يا أخانا، أنت ذيك حجة أيضا، بلغوا عني ولا، أقول نعم بلغوا ولو آية، يشمل ما إذا عرفت المعاني ودرست وأتقنتها، ويشمل تبليغ الآية حفظا والحديث حفظا. فبلغ الحفظ جزاك الله خير، وأدركت أنت المطاعة، أدركوها بعض إخواننا الحاضرين الكتاتيب اللي بالمدرسة يحفظون القرآن فقط، ما عهد منهم أن يروحون يتخبطون ويحكمون ويصرمون على الخاص والعام، وهذا مخطي، ويزعل هذا على هذا، ويضرب الناس بعضهم ببعض يوم نحفظ لها آية وسمى ناس داعية. الخلاصة حفظ الآية والحديث، ولا تدخل نفسك في الأمور الأخرى. نعم. فيه جنائز الشيخ ظهر الدنيا، ولهذا أنا قلت الصلاة، والمبدأ أيضا هو قال أحد الأخوان ما في منع تصلوا بعد الصلاة. جزاك الله خيرا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونرجو إن شاء الله بحيل الله وقدرته أن يشرفنا فضيلة الشيخ الدكتور في محاضرة أخرى حول الاجتماع وعدم التفرق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.